يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا تعاملتم بالدين بأن داين بعضكم بعضا إلى مدة محددة فاكتبوا ذلك الدين وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرع ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدين بما يوافق ما علمه الله من الكتابة بالعدل فليكتب ما يمليه الذي عليه الحق حتى يكون ذلك إقرارا منه وليتق الله ربه ولا ينقص من الدين شيئا في قدره أو نوعه أو كيفيته فإن كان الذي عليه الحق لا يحسن التصرف أو كان ضعيفا لصغره أو جنونه أو كان لا يستطيع الإملاء لخرسه ونحو ذلك فليقم بالإملاء عنه وليه المسؤول عنه بالحق والإنصاف واطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين فإن لم يوجد رجلان فاستشهدوا رجلا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم حتى إذا نسيت إحدى المرأتين ذكرتها أختها ولا يمتنع الشهود إذا طلب منهم الشهادة على الدين وعليهم أداؤها إذا دعوا لذلك ولا يصبكم الملل من كتابة الدين قليلا كان أو كثيرا إلى مدته المحددة فكتابة الدين أعدل في شرع الله وأبلغ في إقامة الشهادة وأدائها وأقرب إلى نفي الشك في نوع الدين ومقداره ومدته إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة وثمن حاضر فلا حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم الحاجة إليها ويشرع لكم الإشهاد منعا لأسباب النزاع ولا يجوز الإضرار بالكتاب والشهود ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم وإن يقع منكم الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته وخافوا الله أيها المؤمنون بأن تمتثلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه، ويعلمكم الله ما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء.